سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك أشر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا بسترك الجميل فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. إلهي قد زلت بنا عن النجاة الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، ومحوت به آثار المذنبين. يا من لا ينفعه عذاب المذنبين، يا من لا يضره العفو عن الآثمين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مؤنس كل غريب، يا هادي كل شرير، يا صاحب كل وحيد، يا ملجأ كل خائف، يا كاشف كل كربة، يا عالم كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا حاضر كل ملأ، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم أنزل علينا في أيامنا وفي شهرنا رحمة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم أنزل علينا من رحماتك رحمة تغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتفرج بها همومنا، وتصلح بها أحوالنا، وتصلح بها بالنا، وتصلح بها أولادنا، وتصلح بها أزواجنا وذرياتنا، وتحسن بها خاتمتنا، وتحسن بها خاتمتنا، وتدخلنا بها الجنة يا أرحم الراحمين. إلهي كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتلينا بها قل لك عندها صبرنا، فيا من قل عند النعماء شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند البلاء صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا يفنى أبدا، يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا من يجير ولا يجار عليه. اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا، اللهم لا تخذلنا بقلة صبرنا، اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا ولا تخذلنا بقلة صبرنا. اللهم أذق قلوبنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولذة مناجاتك. اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم متعنا في الجنة برؤياك، اللهم متعنا في الجنة برؤياك، اللهم متعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم اكتب لنا وللمسلمين حجة مبرورة قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وجنة ونعيما وملكا كبيرا بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اقطع مطامعنا في الدنيا بالشوق إلى لقائك الكريم، اللهم اقطع مطامعنا في الدنيا بالشوق إلى لقائك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم ابدلهم ابدانا خيرا من ابدانهم، ولحوما خيرا من لحومهم، اللهم ارزقهم الصبر على البلاء، اللهم ارزقهم الصبر على البلاء، اللهم ارزقهم الرضا بالقضاء، اللهم ارزقهم الشكر على النعماء، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم نور قبورهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اجعل الموت خير زائر ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره، وثبتنا عند السؤال، وثبتنا عند السؤال، وثبتنا عند السؤال، وأرنا مقاعدنا في الجنات يا كبير يا متعال يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم، وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والمحن عن المسلمين وبلادهم، اللهم اجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا يا خير الرازقين. اللهم جاز عنا نبينا خير ما جازيت به نبيا عن أمته، رسولا عن دعوته. اللهم كما آمنا به ولم نره فأدخلنا مدخله واحشرنا في زمرته وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واجعل حوضه موعدنا واجعله عند الحوض يفرح بلقائنا واجعله عند الحوض يفرح بلقائنا وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.